أهلا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة من حلقة اللادي، وهي بعنوان يوما ما. والفقرة دي الحقيقة جمهورها عريض ورائع جدا، وجمهور مهتم جدا بالتاريخ. وضيف الفقرة الأستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا دكتور محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد. خلينا نفتكر مع الناس، لأن دي كانت الحلقة اللي قبل أجازتي. نعم. فنفتكر مع بعض كده كنا اتفقنا على إيه؟ نشوف اتفقنا على إيه كده. نمو أمر المسلمين الغير طبيعي. وذهب إلى، فالمهم التقوا ودخلوا معا إلى مكة، إلى المدينة. وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. أستاذ محمد، أنا كنت متخيل أن صلح الحديبية يأخذ 5 دقايق ويخلص، بس أنت توقعك طلع مظبوط يعني. لكن في كلام برضو كتير، لكن الأسبوع الحلقة الجاية يعني، خليها الحلقة الجاية هتبقى عن إيه؟ بقي إن شاء الله الحلقة الجاية إن إحنا نشوف فتح مكة. هذا هو المعركة الأخرى. حسين مؤنس جايب بقى صورها وخرايطها في الكتاب بتاع الموسوعة الإسلامية. والله كان عندنا خرايط، بس نبقى نعرضها بقى المرة اللي جاية إن شاء الله. طيب، كنا عرضناها عشان الناس تعرف فين الحديبية، موقع الحديبية، بس خلاص نعملها المرة الجاية حصل خير. إنما بأكرر الشكر لحضرتك والمرة الجاية لفتح مكة إن شاء الله. مشكورك جدا أستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. سعدت جدا بالحلقة دي. ده كان جزء من الحلقة الأسبوع اللي قبل اللي فات قبل الأجازة، وهنستكمل مع الأستاذ محمد دلوقتي صلح الحديبية. أستاذ محمد، الأول عرفنا فين الحديبية دي؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني قبل ما أبدأ، بس أنا عايز أشير إلى حاجة بشكل سريع جدا. أنت زعلان من حاجة؟ هي طبعا كل اللي بيحصل حوالينا بيزعل يعني. بس أول رياكشن ليك كان زعل. نعم. إيه اللي بيحصل؟ هقول لك دلوقتي. فأنا بس كنت عايز أعرف يعني وأنبه بأن أخونا الحبيب المهندس خالد حربي دخل في إضراب عن الطعام وهو معتقل في سجن العقرب. طيب ليه دخل في إضراب عن الطعام؟ لأنه حتى الآن بعد 4 شهور لم يعرف مصير أرملة المهندس عمر رفاعي سرور وأطفالها 3. احنا قلنا قبل كده من حوالي 4 شهور انه هي اتسلمت من الليبيين للمصريين، هي وأطفالها 3، 6 شهور و2 سنين و3 سنين، الى المصريين. والسلطات المصرية منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة غير معروف مصر، رغم ان هي طبعا اكيد يعني هي مش متهمه باي حاجه، والاطفال الصغار ما يعني لم يبلغوا ان يتهموا بشيء، وغير معروف مصيرها. والتخوف الشديد بقى انها تكون سلمت للكنيسه، لان هي كانت مسيحيه واسلمت قبل ان تتزوج من عمر رحمه الله، زي بقى ما حصل في وفاء قسطنطين وكمال يشحاتة يعني الاحداث المشهوره اللي حصلت. فأخونا المهندس خالد حربي رغم أنه في سجن العقرب وهو أشد السجون المصرية، فهو دخل في إضراب عن الطعام حتى يعرف مصير هذه الأرملة وأطفالها. وكان المحامي خالد المصري يعني أحد الأصدقاء المحامين المهتمين بهذا الملف قدم بلاغ للنائب العام من فترة ومحدش عبره كالعادة، ونشر قبل 2 يومين على صفحته إن فعلا ما فيش أخبار معروفة عنها. وهو نقل بيقول: في ظل أنباء شبه مؤكدة والعهد عليه إن الأطفال أودعوا في دور أيتام والأم ممكن تكون فعلا اتسلمت للكنيسة. فالحقيقة يعني هذا الموضوع، القضية دي قضية عادلة بكل المقاييس، بميزان الدين والشرع، بميزان الإنسانية، بميزان حتى القانون، حتى القانون العسكري بتاعهم. يعني هي امرأة مش متهمة والأطفال مش متهمين وما لهمش ذنب، ولو حتى عندها معلومات هم كانوا حابين يعرفوها، ففي ظل 4 شهور بالتأكيد هيكونوا عرفوها. فيعني أنا من عندك يا أستاذ محمد بوجه كل الحقوقيين وكل الناس اللي عندهم رحمة وإنسانية إن هم يتحركوا في هذا الملف. في النهاية دي بنت يعني صغيرة في السن، هي في العشرينات وأم ل3 أطفال، ومصرها مجهول، وأظن ده حاجة يعني ما حدش يرضاها لأي إنسان على وجه الأرض. ده صحيح. طيب نرجع لسؤال حضرتك، الحديبية. احنا قلنا الحديبية أصلها كانت على حدود مكة، على حدود الحرم المكي، وسمي الصلح الذي كان فيها بصلح الحديبية لوقوعه في هذا المكان، وإن جزء من الحديبية هو في أطراف الحرم المكي وداخل فيها، يعني بعض المنطقة التي تسمى الحديبية بعضها واقع داخل الحرم. تمام. احنا ذكرنا المرة اللي فاتت انه كان من بنود صلح الحديبية هو الدخول في هدنة لمدة 10 سنوات. ولعل الذي ما تكلمناش فيه المرة اللي فاتت وهو يستحق ان احنا نقوله دلوقتي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجرت إليه المؤمنات من مكة لم يرجعهن. يعني البند اللي كان موجود في صلح الحديبية على أن من أتى محمدا بغير إذن وليه فإنه يرده عليه. هذا كان من الرجال، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنات إن هم يرجعوا. وفي هذا نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه في موضوع أرملة المهندس عمر رفاعي سرور. فلأجل هذا حتى يعني بنقول إن هذا البند كان بند متعلق فقط بالرجال، أما النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأكد من أنهن أسلمنا، يعني مش جايين مثلا لرغبة في الدنيا أو لأمر آخر غير أمر الإسلام، لم يكن يرجعهن إلى الكفار. فالحقيقة كانت إنما البند الذي تسبب في فتح مكة بقى وهو موضوع حديثنا اليوم هو أن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صارت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة خزاعة. وقبيلة بكر دخلت في حلف قريش. فجاء في يعني في وقت من الأوقات بعد قبل ما نكمل السنتين وهاجمت بنو بكر بني خزاعة وقتلوهم حتى دخلوا الحرم فقتلوهم في الحرم. بكر قتلوا خزاعة داخل. بكر اللي هم حلفاء قريش قتلوا من خزاعة لثارات كانت في الجاهلية. تعرف بقى العرب في الجاهلية كانت الأمور بينهم على هذا النحو من التحارب. يعني المشكلة هنا كمان إن قريش أعانت حلفاءهم بنو بكر على قتل خزاعة بسلاح ورجال. صحيح بعتوا لهم الرجال اللي هم الرقيق يعني عبيدهم، ما بعتوش حد من كبارهم. ويعني العملية كانت عملية ليلية كده، هي إغارة على بني خزاعة، فقالوا إن هذا الليل ويعني لن نعرف. فكان ممن أعانهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم، يعني سهيل بن عمرو ده هو اللي وقع الاتفاقية، ومع ذلك كان ممن أعان بني بكر على أن يغدروا ببني خزاعة بخزاعة. فطبعا ذهب الرجل رسول بني خزاعة أو زعيم بني خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، وأنشد قصيدة مشهورة العرب كانوا بيتكلموا بالشعر زمان يستنجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وفي رواية قال: لا نصرني الله إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، قال لهم: إما أن تتبرأوا من حلف بني بكر وتودوا خزاعة، يعني القتل الذين قتلوا من خزاعة تدفعوا الدية بتاعتهم، أو أوذنكم بحرب طبقا للاتفاقية. فقريش وتولى القرار فيها في ذلك الوقت ليس اسما من هذه الأسماء المشهورة يعني، لكن كان صهر معاوية. فكان الوضع أمام قريش في الحالة دي بعد ما عرفوا وضع صعب وعسير. قالوا: لا، احنا دلوقتي لو هنودي القتلى اللي قتلوا من خزاعة دول فاحنا يعني سنضعف اقتصاديا. انت عارف كان دية الرجل 100 بعير، فمئة بعير في ذلك الوقت، واحنا مثلا القتلى في اقل تقدير لهم حوالي 20، فاحنا بنتكلم في ايه، في 2000 بعير. نعم. فقال: لا، يعني احنا يعني مسألة ان احنا ندفع الدية ده يعني يسلب اموالنا، ومسألة ان احنا نتبرأ من حلفهم ايضا مسألة صعبة، لأنه مع انتشار الإسلام اللي احنا تكلمنا عنه في فترة ما بعد الحديبية بيقول حتى لم يعد أحد من العرب، يقصد من أهل الحجاز، حتى لم يعد أحد من العرب على ديننا غيرهم، لأن باقي القبائل كانت بدأت تدخل في الإسلام. فهنا تقررت الحرب. فلما تقررت الحرب أرسلت قريش زعيمها أبا سفيان بن حرب علشان يجدد الصلح، عدى وقت قد ايه بقى من انعقاد الصلح لحد الوقت ده لحد الواقع دي؟ انعقاد الصلح كان في ذي القعده سنه 6 اه، واحنا دلوقتي في شعبان سنه 8 يعني سنتين، يعني اقل من سنتين، يعني سنتين الا 3 شهور تقريبا. فابو سفيان ذهب لتجديد الصلح، هو عايز بقى يجدد الصلح بدون ما يعمل حاجه من الحاجتين دول، ان هم ما يدفعوش او يتعدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، رفض أن يكلمه، فذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى عمر. طبعا سيدنا عمر كان أشدهم ردا عليه، قال والله يا عدو الله لو لم أجد إلا الذر لجهدتكم به، يعني أنا لو ما فيش في إيدي غير التراب اللي في الهوى ده علشان أجهدكم به أجهدكم به. وذهب إلى علي رضي الله عنه، فعلي قال له والله لا أملك لك شيئا، محدش يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجدد الصلح. طيب أعمل إيه؟ يعني المهم خلينا نقول أن سفارة أبو سفيان لم تنجح، فشل. حتى أنه أبو سفيان لما ذهب إلى المدينة هيروح ينزل عند مين في المدينة؟ ما لقاش حد ينزل عنده إلا بنته أم حبيبة التي كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة كانت هاجرت إلى الحبشة قديما، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، يعني أرسل إلى النجاشي ليتزوجها. ثم عادت بعد الحديبية في خيبر، بعد خيبر مع عودة مهاجر الحبشة. فهو أول يعني جاء يجلس أبو سفيان على الفراش فطوت عنه الفراش، يعني لمت الفراش، لمت الفراش. لا أي بنية أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني عايز أقول لها إيه؟ يعني استخسرتيني في الفرشة دي ولا استخسرتها هي في؟ قالت له لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك النجس. لابوها نعم وأنت مشرك النجس. قال والله لقد أصابك بعدي شر، لأنه هو طبعا إيه ما توقعش إنه ممكن يسمع من بنته، وهي دي قيمة الإيمان في الحقيقة، يعني قيمة الإيمان. وسألت له النجس، قالت له فإنك مشرك النجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فطبعا يعني خلينا نقول ان ابو سفيان سيد قريش فشل وفشل، وخد كمان الصدمه بتاعت بنته دي وعاد الى مكه، وهم يتوجسون ان هناك يعني ان الامور مقدمه على حرب. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطط لفتح مكه، لكن خطط لفتح مكه كان خطه النبي تقوم على ان الحرب تكون سريعه ومفاجئه ودون أن يشعر بها أهل مكة، بحيث أن هم يفقدوا قدرتهم على المقاومة، ويعني تذهلهم المفاجأة ويفقدوا قدرتهم على تجميع أحلافهم إن كان لهم أحلاف. بس أنا عايز أوقفك هنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية بشروط اللي بعض الناس حسبتها قسية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس اعترضت عليها يعني. نعم. ومع ذلك يرفض إلحاح أبو سفيان أنه يمد الهدنة، أو يعني سؤالي بقى، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واثق من قدراته العسكرية؟ وهل لو قدراته العسكرية كانت أقل من كده كان هيبقى ده نفس موقفه مع أبو سفيان؟ نعم. والدليل على كده إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان 1400 واحد في الحديبية تبايعوا بيعة الموت، وهم أصلا خارجين بسلاح الراكب. أيوه. ونعم هنا على إيه إن أنت قلتها؟ نعم، إنه هو حتى لو كان موقفه العسكري أضعف كان هيعمل كده. أنا يعني بقول لك لأنه دلوقتي النبي في هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها يملك 10,000 مقاتل. لكن لو كانت القوة دي أقل كان برضه هيطلع. لأن احنا شفنا قبل كده إن هو لما كان 1400 واحد ومش خارجين لقتال تعاهدوا على الموت وعلى ألا يفروا، لما سمعوا بمقتل عثمان بن عفان، لما أشيع مقتل عثمان بن عفان. أيوة أيوة. اللي هي في بيعة الرضوان. أيوة. اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة رفض أن يتحول إلى قائد عسكري مش سياسي. لا، هو السياسة والعسكرة واحد، يعني السياسي عند مين؟ يعني عايز أقول إيه، العسكرة جزء من السياسة. يعني مفيش حد سياسي بدون ذراع عسكري. السياسي اللي بدون ذراع عسكري ده ملطشة على موائد المفاوضات. يعني السيسي صح دلوقتي تبقى اللي كلامك؟ السيسي صح في حاجات وغلط في حاجات. يعني إيه؟ السيسي صح في حاجات وغلط في حاجات. لا، السيسي يعني ماشي على سنة حكم الدول زي ما بيقول الكتاب، لكن هو ماشي فيها بظلم وعنف. لكن مسألة يعني السيسي ما عندهوش تفاهم مع ما يهدد حكمه. ما عندهوش تفاهم مع ما يهدد حكمه، دي من سنن قيام الدول. يعني صح، في هذه الأجزاء، في هذه الأجزاء يعني سيسي مظبوط، يعني الناس اللي تقال سيسي مبسوطة منك دلوقتي جدا. لا ما هو أنا دلوقتي خلينا نفرق بين العدل والظلم. العدل يعني خلينا أقول لك الحاجة، لو دكتور مرسي مثلا، دكتور مرسي ده حاكم منتخب صح؟ أي حاكم منتخب وجاي بإرادة شعبية، المفترض أن الدكتور مرسي يبقى في أشد الحزم تجاه ما يهدد حكمه، ما يبقاش ظالم ومستبيح وبتاع مذابح، لكن ما فيش حاجة اسمها تسامح مع من يهدد هذا الحكم، لأنه ده تهديد لإرادة الناس، تهديد لإرادة الشعب. هذا الذي افتقده الدكتور مرسي، رغم أنه حاكم شرعي، يعني حاكم جاء بي. أنت كنت بتقول أن الدكتور مرسي اللي كان لابد لي أنه مع أي محاولة كان لابد أن يطيح مجزرة. يعني أنا مش بقول مجزرة في المجزرة في الأبرياء، مجزرة في الناس العاديين، لا أنا بقول مع ما يهدد حكمه اللي هو مش حكم مرسي فرضا، لا ده حكم ارتضاه الشعب. يعني الراجل ده يعبر عن شرعية شعبية، لما يعبر عن شرعية شعبية من واجبه أنه يحافظ على هذه الإرادة. ما ينفعش بعد كده واحد مثلا، بس ده في الدول الهمجية، لا ده في كل الدول. لا يعني ترامب ما عملش كده، ماكرون ما عملش كده، ما عملش ايه، ما ما ما راحش قال لا انا احبس الناس ايه، يعني ما تعملش بعنف مع اللي بيهددوا شرعيته. لا لا لا لا، اصلا كل هؤلاء ما كانوش بيهددوا شرعيه لا ترامب ولا ماكرون، يعني ده ما بلغوش ان يهددوا الشرعيه. تهديد الشرعيه ده ان انت ان تتحرك قوه مسلحه، او ان انت تلاقي اجهزه من اجهزه الدوله عماله تتامر لاسقاط هذا الحكم. انت قصدك ده يعني يعني ده. مثلا ترامب حصلت ضده مظاهرات، لكن في الاخر ما طلعش رئيس الجيش الامريكي يقول استجابه لراي الشعب فانا بهدد ولا بحذر ترامب قدامه اسبوع. طب واذا كان لا يملك، او قدامه 48 ساعه، كان لا يملك. لا كان يملك، كان يملك. لا ده موضوع حتى تاني، بس حتى لو خاض فيها معركه، يعني حتى لو استنصر بانصاره، لما الجيش مش معاه اصلا، حتى لو استنصر بانصاره كان يملك. وهذا دي مساله، طيب دي مساله يطول فيها الكلام، نرجع تاني. لكن القصد بس انا يعني عايز اقول انه ايه، مفيش حاجة اسمها سياسي بدون قوة يملك أن يحركها. مفيش حاجة كده يعني. أنا فاكر الراجل بتاع استجابة الجيش للثورات بيقول كده، إن لا توجد ثورة بدون سنادة قوة عسكرية. أو هو كريم برينتون في كتابه تشريح الثورات كان بيقول إنه ما بتنجحش الثورة إلا لما بينحاز إليها الجيش، أو ينشق الجيش علشان وبعضها ينحاز إليه. وده بيقول كده برضه. نعم. تمام. نرجع بقى. بيتحرك بدون قوة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول هو أنت بتقول لي تحول إلى قائد سياسي مش عسكري، فأنا بقول لك إنه القائد جزء من أدواته وأوراق قوته هو القوة العسكرية التي يملك أن يحركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على عرض أبي سفيان بتجديد الصلح. وهذا أيضا من كرامة الدولة الإسلامية، يعني أنت إيه تدخل في حلف وبعدين حلفائك يقتلوا ثم لا يكن لك موقف أو تحرك. ما هو أنت كده حلفك خلاص مهضوم. تعرف زي الراجل الشاعر اللي كان بينعي على قومه فبيقول إيه، بيقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن سفيان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ناس حلوين، هم أكثر ناس لطاف قوي، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال بريان. الناس اللي عندهم حلفاء ما ينفعش كده يبقوا إيه، مستباحين. طيب، فلكن أنا بقول، لكن هنا كان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنه إن الأخبار كلها تعمى على أهل مكة، بحيث إن هذه الغزوة تبقى غزوة سريعة قوية مفاجئة لا يملكون أن يردوها، بحيث لا تسيل فيها الدماء ولا تطول فيها المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده زي إيه، حالة طوارئ أمنية في المدينة. حالة الطوارئ الأمنية دي بتقول إن يعني، وكان مسؤولها سيدنا عمر بن الخطاب، إن أي حد بيتحرك خارج المدينة، لو خارج من المدينة إلى أي جهة يعني ممكن يتساب لكن يدقق فيه، لكن اللي خارج إلى ناحية مكة لا، ده يتحفظ عليه لغاية لما نشوف هو هيعمل إيه، بحيث إن الخبر ما يوصلش للمدينة. وأخرج سرية إلى اتجاه آخر غير اتجاه مكة، بحيث تظهر أن السرية دي سرية استطلاعية في مكان آخر، فبرضو لا يصل الخبر إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم تورد بعض الروايات أنه لم يخبر أحدا بجهته حتى أبو بكر وحتى عائشة، يعني أبو بكر الرجل الثاني في الدولة الإسلامية وحتى عائشة يعني في الرواية ذهب أبو بكر في صحيح قال هل سمى لكم مكانا؟ قالت عائشة والله ما قال شيئا. فلا أبو بكر كان يعرف ولا عائشة كانت تعرف في المراحل الأولى للإعداد والتجهيز. ثم لكن كأنه سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه التقط هذه يعني التحركات، فكتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم، وأرسلها إلى امرأة كانت في ركب لكي توصلها إلى أهل مكة. طبعا بعد هذه الاستعدادات يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أخذوا بالأسباب وكأنه لا قدر، ثم أؤمنوا بالقدر وكأنه لا أسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل هذه الاستعدادات، لكن أتاه الوحي أن رسالة مع فلان الفلانية تخبر أهل مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا الزبير إلى هذه المرأة فأدركوها في الطريق أما توصل معك. أنت معك رسالة؟ لا مش معايا رسالة. طيب هنفتشك، فتشوني، فتشوا الرحل ومش عارف إيه، ما لقوش حاجة. فقالها لا سيدنا، قال والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا احنا يعني ايه دي مش إخبارية ممكن يبقى فيها شك حدثنا بها رسول الله. فقال لا تخرجن الكتاب او لا ننزعن الثياب، انا متاكد ان الكتاب ده معاكي، فانت اكيد لو ما يعني كانش في الرحل ده يطلعك يعني لو ما كانش الكتاب ده في الرحل فهو اكيد معاكي، لان الخبر ده خبر مؤكد. فاخرجته من شعرها، فهي كانت وضعته في شعرها. نعم. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب؟ فحاطب قال يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش. يعني الخلاصة إن سيدنا حاطب كان ما كانش من عيلة في قريش أصلا، ما كانش من قريش، ده كان غريب يعني قدم إليهم وعاش معهم. فهو خايف إن قريش وقت ما تسمع بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لحربه أن تقتل من شكت في إسلامهم أو من أهالي المسلمين اللي في المدينة. لا ما فهمتهاش. يعني قريش وارد تعمل حركة انتقام بهذا الشكل، إنه إذا سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل من تشك في إسلامه من المكيين. كويس. ففي هؤلاء أهل ناس موجودين في المدينة. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين دلوقتي. فقال حاطب ويعني بقية الناس بقية أصحابك لهم أهل يمنعونهم، لكن أنا كنت امرأة غريبا يعني ملصقا في قريش، يعني اللي هيجي يستبيح بيتي ويستبيح أهلي ماليش ظهر يعني ماليش ظهر كده. فأردت أن يكون لي عندهم يد، وعلمت أن الله ناصرك، وأن هذا يعني الكتاب بتاعي ده مش هيؤثر في مسيرة المعركة، كده كده ربنا هينصرك، لكن أنا حبيت يبقى لي يد بحيث لا يستبيحوا. ما تقوليش الرسول عفى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق. فسيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقد نافق، لأنه هذه طبعا دي جاسوسية يعني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هنا أخذ العلماء بعض الأحكام من هذه الكلمة، منها أن الجاسوس المسلم عمله ليس كفرا، يعني هذا ليس كفرا وإنما هو كبيرة من الكبائر. طيب حكمه القتل ولا مش القتل؟ يرجع هذا إلى رأي الحاكم، إلى رأي ولي الأمر. يعني حكمه يجوز أن يكون القتل، يعني يجوز أن يقتل، وأن ما رفع العقاب عن حاطب بن أبي بلتعة هي مسألة وحي ولن تتكرر في غيره. يعني ما فيش حد من الباقيين هيبقى شهد بدرا. تمام. طيب ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، استنفر القبائل بقى من حول المدينة اللي هي القبائل التي أسلمت، وخرج في 10,000 مقاتل. 12,000 ولا 10؟ 10,000 العدد الأصح، لكن بعض الروايات قالت 12,000 وبعضهم نزلت إلى 7,000 و8,000، لكن الصحيح يعني 10,000. فمثلا لو المسافة اللي بين مكة والمدينة حوالي 480 كيلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى 450 كيلو وقريش لم تشعر. لم تشعر بهذا، وهذا يعني كانت خطة النبي انه فعلا ما فيش اي اخبار تسربت الى قريش قبل مكة. لا لحظة، ولا قريش حتى بعد فشل مفاوضات ما هي ابو سفيان ما حستش ان ممكن هو حست، بس ما عندهمش خبر بتحرك الجيش بالفعل. يعني حست. ولا بعد لكن النهاردة لكن النهاردة ما احنا قلنا السرية الوحيدة اللي خرجت سرية أبي قتادة كانت في اتجاه آخر غير اتجاه مكة. فلذلك امتى حسوا بقى بالموضوع ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم صار على بعد 20 كيلو 30 كيلو من مكة، يعني المنطقة القريبة جدا. وفي هذه الأثناء في هذا الطريق يعني مثلا جاء العباس ابن عبد المطلب مهاجرا ومسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. محدش بقى كان يعرف، فالناس اللي طلعت وهاجر طلعت وهاجر عادي، فأي لقيت الجيش جاي في الطريق، منهم برضو أخو النبي من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث، منهم عبد الله بن أمية، هذا أيضا يعني الاثنين دول كانوا ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام. ثم خرج، امتى بقى عرفوا؟ أبو سفيان خرج هو مع بديل بن ورقاء الخزاعي اللي احنا قلنا كان أحد الرسل في صلح الحديبية، ومع حكيم بن حزام ده برضو أحد سادة مكة، خارجين يستطلعوا الوضع، فوجدوا نيرانا كثيرة مع الجيش، احنا بتكلم في 10,000. لا لحظة يا أستاذ محمد، لأنه أنا يعني زبعت، لأنه في حسب الرسم بتاع الأستاذ حسين مؤنس في الموسوعة بتاعته الجيش ما كانش كتلة واحدة، لكنه كانت لا هو كان كتلة واحدة لحد هذه اللحظة. بس دي بقى يعني ده شكل مكة وشكل توزع الجيوش. لكن الجيش لحد زيتوة لحدنا مر الظهران، هذا يعني منطقة قبل دي شوية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الجيش. مر الظهران دي اللي قابل فيها أبو العباس؟ لا قابل العباس قبلها، لكن عند مر الظهران بدأ يوزع الجيش. نعم، فلأنه احنا بس خلينا أقول لك أن أبو سفيان لما خرج ورأى النار الواسعة فبيقول ما رأيته مثل الليلة نيرانا، لا إيه ده مين دول؟ فبديل بن ورقاء قال لعلها خزاعة قد حمشتها الحرب، يعني خزاعة، لأن خزاعة بقى وبنو بكر دلوقتي في لحظة طوارئ يعني. فرح قال له لا، خزاعة أقل وأضل من هذا، أقل وأذل من هذا، يعني مش ممكن تبقى دي نيران خزاعة. فبينما هو يتكلم كان العباس بن عبد المطلب وقد أسلم وصاحب النبي في الجيش في سرية استطلاعية، فسمع العباس صوت حوار أبو سفيان مع بديل وحكيم بن حزام. فقال أبا حنظلة اللي هو أبو سفيان، قال نعم، يعني المهم إيه اللي حصل ده؟ قال هذا رسول الله في جيش، فيعني أنت دلوقتي تلحق تيجي معايا للنبي صلى الله عليه وسلم فتستأمن له، لأن الجيش ده لو دخل مكة فلا قريش بعد اليوم. بس قال له النص رسول الله، رسول الله اللي هو إيه؟ العباس قال لأبو سفيان رسول الله؟ العباس نعم قال يعني رسول الله أسلم، يعني أبو سفيان عرف أنه أسلم. أصح الروايات في إسلام العباس أنه أسلم بعد خيبر، لكن بعض الروايات بتقول أنه أسلم بعد بدر، وبعضها بتقول أنه حتى أسلم قبل الهجرة إلى المدينة. طب ليه كان موجود في مكة كل الفترة دي؟ لأنه الحقيقة كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقدر مش تقول مش هو اللي أسلم يا أستاذ محمد في بدر وخبى الفلوس عند الست والست قالت له وقال أنا ما عنديش فلوس أعفي بها نفسي، مش الرواية دي بتاعت العباس؟ لا أعلم هذه الرواية، يعني هذه كأنها رواية سهيل بن عمرو، كانت شيء لسهيل بن عمرو لأنه لا أسر العباس أنه كان مخبي فلوس عند جارية. نعم حتى صحيح صدقت هي رواية العباس أنه صلى الله عليه وسلم قال فأين الأموال التي خبأتها عند فلانة. فقالوا مين اللي قال لك؟ نعم، وهذا مما يستدل به العلماء الذين قالوا إنه لم يسلم قبل بدر، يعني العلماء هم بيحللوا الروايات، أسلم قبل الهجرة ولا قبل بدر ولا بعد بدر ولا في الوقت ده، مما استدل به العلماء على أنه لم يكن مسلما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه وعمله كأسير، ما عملهوش كمسلم. وإن كان مرد عليهم علماء آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إذا يعني وجد في بدر ألا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية اللي أنا قلتها مضبوطة صحيح. يعني هذه الروايات تختلف، بس خلينا أقول لك إنه فالعباس قال لأبي سفيان اركب ورائي على هذه البغلة، وكانت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل بك على رسول الله، فتروح تستأمن رسول الله. نعم، مش تأمن نفسك، تأمن لقريش كلها باعتباره زعيم مكة. أنت دلوقتي جاي لك إيه زعيم مكة كلها. فأبو سفيان دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهو يمر فالناس شايفة بغلة النبي وشايفة أبو سفيان العباس، فخلاص بيسيبوهم يدخلوا لغاية بقى إيه ما مر على نار فيها عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر يعني بطبيعته اليقظة الحذرة قال من هذا وقام، مش قال من هذا وبس. فلما قام رأى أبا سفيان خلف العباس على البغلة، قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. انت يعني ايه بالمصطلح العام دلوقتي جيت لنا برجلك يعني ما. فالعباس قال إني قد أجرته، ويعني وكز البغلة بحيث أسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركهم عمر بن الخطاب. وحصلت القصة اللي احنا حكيناها قبل كده، إنه العباس يعني إن سيدنا عمر كان حريص على قتل أبو سفيان، والعباس بيقول لقد أجرته، وفي الآخر العباس بيقول له يا عمر والله لو كان من بني عدي اللي هم قومك يعني ما فعلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجلا من بني عبد مناف. أنت عارف أبو سفيان أقرب في النسب إلى العباس، نعم. يعني العباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، أبو سفيان اللي هو صخر اسمه ابن حرب بن أمية بن عبد مناف. لكن عمر بقى بيلتقي معهم في كعب، يعني هو بعد عبد مناف قصة بقى، يعني عبد مناف بن القصي بن كلاب بن مرة بن كعب أبعد. وسيدنا عمر بقى بيلتقي معهم في كعب، فقال عمر هذه الكلمة يعني المؤثرة جدا، قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، اللي هو أبوه. وما ذلك إلا لأني أعلم أن النبي يفرح بإسلامك أكثر من فرحه بإسلام أبي الخطاب. طبعا يا سيدنا عمر عايز يقول له بالبساطه كده، مش انا اللي يتقال لي كده يعني، مش انا اللي يتقال لي إن عشان مش قريبك فانت مش عايز تعديه، لانه اسلامك انت كان احب الي من اسلام ابي الخطاب. ازاي سيدنا عمر كان بيجمع بين التناقض ده، انه قوي جدا شخص جسور قوي في نفسه رقيق قوي كده؟ والله مش عارف، والله فعلا بشكل عام الصحابه لما يعني تنظر في سيرتهم الواحد بيبقى مندهش. يعني هو اللي قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق على حاطب بن ابي بلتعه. فلما النبي قال له الكلمتين دول انه من اهل بدر، فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله اعلم. يعني ازاي بكلمه واحده زي واحد قوي قوي كده وجسور قوي كده يبقى رقيق قوي كده في لحظه يعني يقول للراجل ان اسلامك احب الي من اسلام ابي الخطاب. وبصراحه دي يعني مرحله عاليه جدا. هذا بقى يعني ده بقى من مراق يعني من مراق الايمان، يعني ما بتحصلش الا بعد ما الانسان يقهر نفسه قهرا شديدا على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انا عندي تفسير تاني ليها يعني بعيدا، انا تفسيري ان الشخصيات النادره زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني هي في حاجه الى شخصيات زي سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان، يعني وكان ربنا بيوفر المناخ ده للشخص ده. هذا صريح قول الله تعالى، ربنا قال كده لسيدنا النبي عليه، قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والله معك. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ويعني في قول آخر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله اختار له أصحابه. يبقى صح النظريه بتاعتي. نعم طبعا، والله صدفه معايا. بس انا ظني ان شخصيات زي سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر سيدنا علي، وبعدين حتى انت لما تتامل في تصرفهم هم كشخصيات بتندهش من سرعه يعني تصديقهم وايمانهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما سيدنا عمر في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس أجمعين، من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. فعمر رضي الله عنه قال رسول الله أنت أحب إلي من والدي وولدي، لكن نفسي صعبة شوي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيعني الحديث يقول فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك. طب دي بقى حصلت ازاي؟ ما انا بقول لك لا، ولما القران الكريم اللي هو الوحي يعني يجمعهم على الرسول محمد والذين معه، يعني جمعهم على الرسول صحيح والذين معه اشد. فانا بقول لك انه طبعا دي مرحله عاليه جدا من مراحل التحكم في النفس والتحكم في مشاعر النفس وقهرة. طبعا ده يأتي بعد جهاد طويل مع النفس لغاية لما الإنسان يتخلص من مشاعره ومن أحاسيسه ويبقى عنده القدرة على التحكم فيها لغاية لما يجعلها رهنا ووفقا لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. حتى في الخندق مثلا حديث حذيفة المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم وسط الخندق بيقول: من رجل يأتينا بخبر القوم؟ محدش يقوم. من رجل يأتينا بخبر؟ محدش يقوم. قال: قم يا حذيفة. فقام. يعني أنا بقول إيه، إن في قدرة هنا من إيه، من إنه الناس تخرج من كل حظ نفوسها وتبقى كده رهن ووقف لله ورسوله. لا يعني بس هنرجع لها. يعني مثلا لما أنا يعني لما واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يبعته الكسرة، نعم، وهو إيه شوية عرب يعني بينهم وبين كسرة النعمان المنذر بن المنذر وكده، يعني أنا آسف يعني أي. يعني بدو، أنا آسف، جربيع يعني. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يبعتك يقول لك روح لكسرى، روح له بالرسالة دي وقول له آمن. فالراجل يروح وهو مؤمن تماما، وهو مش حاطط في دماغه انه ممكن رقبته تقطع، وقول يا دي انت مين، انت اللي بعتك. صحيح. والتاني يروح للروم. فبرضو إيمان أو درجة من الإيمان، درجة عالية. وإحنا القصة المشهورة لسيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه، اللي هو بقى المشركين مسكوه وسلموه لقريش فصلبوه، فأبو سفيان بيقول له: أتحب أنك آمن في بيتك وأهلك وأن محمدا مكانك؟ يتسلم مكانك. فقال له: والله ما أحب أني آمن في أهلي وبيتي ومحمد يشاك بشوكة، مش يبقى مكاني. فحتى يعني فتعجب وقال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. وعلشان كده الصحابة بلغوا هذا المبلغ، يعني الصحابة دول ما وصلوش إلى هذه المستويات يعني ببساطة. يعني أنت لما تلاقي واحد زي سيدنا خالد بن الوليد يعني يؤمن بدين يجعله يؤمن أن أباه في النار ويقرأ القرآن الذي نزل في أبيه، عكرمة بن أبي جهل سيسلم بعد فتح مكة، يقرأ القرآن الذي فيه كفر أبي جهل وهو يؤمن أن أبو جهل في النار. يعني زي ما قلنا دلوقتي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت له: أنت مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله. أنا بقول لك دي مرحلة عالية من الإيمان، أمر لا يفهم يعني الحقيقة. طيب نرجع للعباس. فقال له: عشان مش من عهلك يا عمر، فأنت فقال له: إسلامك أحب إلي من إسلام أبي. فدخل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي يعني ائتني به غدا. فجيت يوم فقال: يا أبا سفيان، أما أنا أن تؤمن أنه لا إله إلا الله؟ فأبو سفيان طبعا أنت خد بالك أن أبو سفيان ده عدو، وهو دلوقتي إيه بين يدي عدوه، يعني لو أنت شايف المشهد من ناحية زي أسير يعني وضع صعب جدا يعني ولولا العباس. فقال: ما أكرمك وأحلمك وأوصلك، والله لقد علمت أن لو كان مع الله آلهة أخرى إذن لأغنت عني شيئا بعد. يعني كانوا نفعونا، طلع في شنك يعني. طيب أفما أنا لك أن تؤمن أني رسول الله؟ قال: ما أكرمك وأحلمك وأوصلك، أما هذه فما زال في النفس شيء منها. مش قادر، مش بلعها يعني. وهذا شوف، سادة العرب حتى في الجاهلية لم يكونوا يكذبون. شوف الموقف ده، سادة العرب في الجاهلية ممكن يقول له: أنت رسول الله وبتاع، ونعدي الليلة دي عشان نروح بقى. لكن نبهه العباس قال له: ويحك، أسلم قبل أن تضرب عنقك، أنت مش واخد بالك أن أنت دلوقتي في يعني بغير عقد ولا عهد وأن أنت بين أيديهم يعني. فهنا أسلم أبو سفيان قبل فتح مكة، قبل فتح مكة هنا أسلم أبو سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الوضع، إسلام أبو سفيان، في أنه يحصل على يعني مزيد أمان أن فتح مكة يكون بسرعة. بس أسلم جبر، والله وارد في هذه اللحظة لو حد بيحلل الموقف ده ممكن يقول أنه هو أسلم خوفا في هذه اللحظة، ممكن حد يقول كده. لكن فيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام أبو سفيان، لأنه هو جاهد وفقد عينه في معركة اليرموك، وحسن إسلامه فيما بعد يعني. لكن ممكن نقول وقتها أنه كان ممكن يعني ممكن اللي هيشوف يعني. نعم. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: اجعله على يعني خطم الجبل أو رأس الجبل، يعني خليه في مكان كده يبقى شايف منه الجيش وهو معدي. فمر الفكرة الرعب النفسي، هذه الحرب يعني النفسية. يجعل مين على رأس أبو سفيان؟ يخليه على جبل يتفرج على الجيش. على رأس الجبل يتفرج على الجيش. ليه ما خلاص ما أسلم طيب؟ أيوة بس هو دلوقتي عايزه يرجع إلى أهل مكة فيحذرهم من عدم مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت فكرة مين معلش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال يجعله على رأس الجيش؟ النبي بيقول للعباس اجعله عند خطم الجبل على رأس هذا الجبل. تمام؟ فلما فوضع فنفذ سيدنا العباس قوله ومرت به كتائب المسلمين. كتيبة ضمن كتيبة ضمن كتيبة. فأبو سفيان يعني وصلت إليه قال يعني هؤلاء قوم لا قبل لأحد بهم. ولما مرت الكتيبة الخضراء اللي هي بقى إيه كتيبة الأنصار والمهاجرين التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان واضح من مستوى تسلحها أنه مستوى عالي لأنه كانوا في الحديد لا يظهر منهم إلا الحدق العيون يعني قال لقد صار بيكلم العباس بيقول له لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال ليس ملكا هي النبوة. قال فنعم إذن. فأبو سفيان آمن أو يعني آمن وازداد إيمانا في هذه اللحظة بأنها نبوة ومش ملك. ثم لا هي نظر التاجر ممكن هي نظر التاجر يعني هو شايف إن الحكاية فيها ملك وفيها حاجات شوف الحاجات التاني نظرة صوف يعني نظرة قصدي مؤمن أيوة يعني قال له نعم انظر إنها ليست هذا ليس ملكا إنها نبوة إنها نبوة نعم. فأبو سفيان دخل إلى مكة طبعا والعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب وأعلمهم أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طب الجيوش بقى زي ما شفنا في الخريطة هنا دي بعد هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها اذهب ومن دخل البيت فهو آمن المسجد الحرام ومن أغلق عليه داره فهو آمن. ده اللي هو إيه حظر التجول. لا الخريطة اللي قبل الخريطة اللي فاتت نعم اللي قبل دي اللي قبل دي قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش إلى هذه الكتائب. الكتائب طبعا مش عارف إذا كانت واضحة للجمهور ولا لا لكن خلينا نقول إنه الجيوش كانت بهذا الشكل الزوير بن العوام على قسم أبو عبادة بن الجراح على قسم النبي صلى الله عليه وسلم على قسم قيس بن سعد بن عبادة على قسم وخالد بن الوليد على قسم. طيب مكة اللي في النص المكة اللي في النص الفكرة إنه تدخل هذه الجيوش إلى مكة من كل أطرافها في وقت واحد. إحنا برضو ماشيين بنقول إن خطة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحطم أي مقاومة بأكبر قدر من السرعة والمفاجأة والرعب بحيث ما يحصلش قتال كبير. وبالفعل كل هذه الجيوش دخلت ولم يجد أحدها مقاومة إلا فرقة لا هو الجيش الوحيد اللي دخل قيس بن سعد بن عبادة لكن بقية الجيوش يعني الزبير بن العوام جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش شوف الخنريد دخل اتقابلوا عند الحتة دي عند عرفات تقريبا. لا شوف المنطقة الخضراء دي مكة لكن علشان الخريطة سياسية مش جغرافية فالمناطق الفراغ اللي انت شايفها دي جبال جبل أبي قبيس أيوة فدي تمام. جبال فكل دي مداخل لمكة دخلت إليها هذه الجيوش. فبنقول إن لم تجد الجيوش مقاومة إلا فرقة خالد بن الوليد في منطقة اسمها الخندمة. هذه منطقة جرى فيها قتال يعني الناس اللي قدرت تتجمع من قريش تجمعت هناك وكان منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وصهيل بن عمرو وبعض حلفائهم الآخرين لكن طبعا حصل قتال فسيدنا خالد بن الوليد قضى عليهم سريعا وأرجح الروايات أنه قتل من المشركين في ذلك الوقت 24 واحد وبعضهم وصلها إلى 70 لكن أنا بقول أرجح الروايات 24 وتفرقوا سرعان ما تفرقوا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. طبعا مكة دلوقتي لو أنت قاعد في مكة هتلاقي فجأة كده بين يوم وليلة جيش المسلمين الهائل ده بقى على حدود المدينة وزعيم مكة ذهب يستطلع الأنباء وعاد مسلما ومش عاد مسلم بس عاد مسلم وهو يقول للناس لا قبل لكم بجيش محمد صلى الله عليه وسلم ثم عاد يقول لهم من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن. فنقدر نتوقع أن المناخ العام المسيطر على مكة هو مناخ أنه لا أمل في المقاومة أو لكن ده يعني دول وقفوا شوية يعني ما دخلوش على طول يعني وقفوا على الجبال فترة يعني شوية دخلوا مباشرة إلا ما كان من المقاومة التي لقيها جيش فرقة خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على مظهره من التواضع وأعلن بالمصطلح المعاصر اللي هو حظر التجول. حظر التجول اللي هو من دخل داره فهو آمن. وأعلن عن أسماء بعينها قال هؤلاء يقتلون ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. دول بعض أسماء لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى يعني إيه أيضا سنة الحكم في الدول. لا يعني مش كنا نقضيها ما احنا داخلين بسلام وبهدوء ويعني كان ممكن يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم. دي بقى الثورة المصرية اللطيفة بقى اللي احنا إيه تاني يوم تنحي بنفتح صفحة جديدة وكل الناس في أماكنها وما بنعملش أي تغيرات في النظام علشان احنا ثورة مؤدبة ومهذبة وبيضاء. وبعد كده يعني الثورة المؤدبة المهذبة البيضاء دي ذبحت على يد النظام القديم. لا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلناه انه النبي صلى الله عليه وسلم فرض حظر تجول ثم أعلن في بقى عشرة من يعني طبعا الروايات اختلفت برضو في أسماء هؤلاء يعني بعضهم أوصلها إلى 17 وبعضهم أوصلها إلى 4 لكن مجموع الروايات أجمع على ده يعني حوالي 10 قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون ولو تعلقوا بأستار الكعبة. مش كلهم قتلوا على فكرة بس لو نشرح الناس يعني تعلق بأستار الكعبة يعني دخل الحرم يعني دخل إلى الحرم وتعلق بأستار الكعبة لأنه طبعا مكة يحرم فيها القتل يحرم فيها القتال لكن في استثناء في هذا القانون بمصطلح العصر يعني في استثناء في هذا القانون عن 10 من أئمة الكفر كان منهم عكرمة بن أبي جهل كان منهم اسمه عبد الله بن خطل أو عبد العزة بن خطل وكان منهم عبد الله بن سالم بن أبي الصرح. عملوا إيه لدرجة النبي يتخلى صلى الله عليه وسلم عن عفو يعني خلينا نقول الذي يجمعهم هو شدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإن هؤلاء لو بقوا أيضا في أماكنهم فيتوقع منهم التدبير والفساد. بس أذوا رسول الله رسول أذى كتير يعني صحيح اشمعنى دول يعني ما أنا بقوله يعني مثلا ما كانش منهم سهيل بن عمرو العشرة دول ما كانش منهم سهيل بن عمرو لم يهدم. معلش تتحلين المشكلة دي ليش العشرة دول الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على قتلهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة؟ نعم يعني خلينا أقول لك دي بقى ما محتاجين نحكي حكاية كل واحد بس أنا مصر أنا أصلا مش فاهم يعني زي ما برضو إحنا مش فاهمين ليه سيدنا عمر بن الخطاب هذا الجسور القوي الشديد يتحول إلى يعني أرق من طفل في لحظة أوكي تمام بس إحنا مشكلتنا مش مع سيدنا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الرحمة المهداة للبشرية إزاي يصر على قتل دول ولو تعلقوا بأستار الكعبة عملوا إيه دول؟ تمام طيب إحنا متفقين أولا إنه الذي يجمعهم جميعا هو شدة الأذى بس في ناس أذت الرسول وما كانوش منهم بس في صحيح في ناس أذت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم وبعضهم كمان أسلم قبل فتح مكة نعم طيب منهم مثلا وأنا بس خليني برضو أرجع وأقول إنه كلهم لم يقتلوا كلهم يعني بعضهم يعني بعضهم استأمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد فأمنه النبي وبقي وأسلم وحسن إسلامه تمام يعني مش كلهم قتلوا تمام ومثلا من أشهرهم عكرمة بن أبي جهل أيوة بطل عكرمة بن أبي جهل أيوة عكرمة بن أبي جهل نعم بحسب روايتين بقى رواية أنه ذهبت له زوجته أم حكيم وقالت يعني قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عكرمة قد هام على وجهه فر في البحر يعني ذهب إلى اليمن وهو رايح يهرب يكمل بقى يروح الحبشة أو غيره فأفتؤمنه رسول الله قال أؤمنه فذهبت إليه سافرت إليه فهو عكرمة كان قد ركب سفينة بالفعل وخلاص هرب فلما ركب سفينة هاج بهم البحر فقال قائد السفينة والناس في السفينة قال إنه أقال أخلصوا فإنه لا ينفعكم اليوم آلهتكم فطيب نخلص يعني نعمل إيه قال قولوا لا إله إلا الله فعكرمة قال من هذا فررت أنا فررت أصلا من لا إله إلا الله ولقد علمت أنه إن كان لا ينجيني في البحر إلا لا إله إلا الله فلا ينجيني في البر إلا لا إله إلا الله وهنا يعني كأنه قذف في قلبه الإسلام فعاهد الله لئن نجا من هذه لا يعودن فهو كأن الماء رجع بالسفينة إلى مقرها الأصلي فوجد زوجته أم حكيم وقد جاءته بأمان النبي صلى الله عليه وسلم. بس لحظة يعني نرجع ورا شوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الجيش ال 12 أو ال 10,000 شخص، 10,000 نعم، وبعدين وقف دخل المدينة وأعلن الأحكام العرفية دي، من دخل داره كذا، نعم، وأعلن أسماء الناس اللي هو عايزه، نعم، يعني ده كان إعلان يا أستاذ محمد؟ نعم كان إعلانه يا رسول على على على ناقتي أو على بغلتي وقف قال عايزين دول ودول ودول. نعم صحيح. ودول فارين داخل المدينة؟ لا لا لا لا، خرج خارج مكة، فروا خارج مكة. ما هي مكة محاصرة. لا هؤلاء فروا، يعني هي محاصرة بقى، مش يعني حوصرت بدخول الجيش. أيوه. لكن قبل مرحلة دخول الجيش دي كان استطاع بعض من يهرب أن يهرب، وبعض من استطاع أن يختبئ في بيته. يعني في ناس غير العشرة دول هربوا. أيوه طبعا في ناس هربت، وكان منهم زي ما قلنا، ومنهم صفوان بن أمية. هذا صفوان بن يعني كأني لما جاء اسمه إيه ده أبو سفيان قال لهم لا قبل لكم به، بعض الناس لمت هدومها ولموا الجرشينات وخذوا بعضهم وطلعوا، بعضهم هرب بدون ما يلم حاجة لأنه هو بينجو بنفسه. طب يعني معلش، هو المنطقة الوحيدة اللي فيها بحر في المنطقة دي هي جدة. لا هو طبعا البحر الأحمر ده بحر ممتد. أي. فهل سواء ذهب إلى جدة أو ذهب إلى اليمن، هذا قيل هذا وقيل هذا، يعني لكن هو خرج من مكة في الأسهل أنه راح جدة يعني. نعم طيب. ولذلك قيل أنه ذهب إلى جدة، وبعضهم يعني في رواية حكيم قال أنه ذهب إلى اليمن في رواية أم حكيم. تمام. هشام بن يبقى دي مراته بقى هي الأهل. نعم. فالسفينة رجعته تاني. نعم. صفوان بن أمية كان له صديقه اسمه عمير بن وهب، وكان متصافيين في الجاهلية وبينهم قصص كتير. فعمير بن وهب أسلم قبل أن يسلم صفوان، ويعني رأى أنه تمن صدقته الحميمية لصفوان بن أمية أن يأخذ له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه. فصفوان أول ما رآه قال هذا عمير بن وهب قد حالف محمدا علي وقد جاء ليقتلني. فعمير بن وهب لما أدركه قال له جئتك من عندي خير الناس وأبر الناس وأوصل الناس، واقدم معي فإني قد أمنتك. قال والله لا أقدم معك حتى تأتيني بعلامة منه. فرجع عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا صفوان بن أمية يريد أن يعود ولكن يريد علامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حين دخل مكة يعني وبعد أن خلع لأمة الحرب لبس عمامة سوداء. هذه العمامة السوداء خلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لعمير بن وهب لكي يؤمن بها صفوان بن أمية، وبالفعل جاء صفوان بن أمية وأقام على كفره في المدينة، يعني لم يسلم، أقام على كفره في المدينة، أسلم بعد حنين اللي هي الغزوة التي بعد المدينة بعد فتح مكة، أقام في مكة أقصد ليس في المدينة يعني. ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وعبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا كان قد أسلم وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي ده ثم ارتد. نعم وله واقع، لكن هذا لجأ إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، كان هو عثمان أخاه من الرضاعة. فسيدنا عثمان أحضره، يعني كان في جواره وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله هذا عبد الله بن سعد بن أبي صرح قد جاء مسلما يريد أن يبايعك. فالنبي كان ينظر إليه ويسكت مرة تانية مرة تالتة والنبي يسكت. فلما كان بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه البيعة، ثم قال مضى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منع أحدكم أن يقوم إلى هذا فيقتله؟ على عبد الله بن أبي سعد، على عبد الله بن سعد بن أبي صرح. يعني أنتوا شوف، إحنا أعلننا أن الراجل ده دمه مهدور وانتوا شايفيني ما اخذتش منه البيع، فما منعكم ان تقوموا؟ فقال يا رسول الله وكيف لنا ان نعلم بما في نفسك، افلا اشرت لنا؟ يعني دينا اشاره بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين، يعني ما ينفعش النبي يبقى له ايه، يبص كده او يرمي اشاره للمؤمن الحاجات دي يعني. واسلم وحسن اسلامه. وهنا يعني طبعا في هذه المعاني انه مسألة النفوس هذه بيد الله وحده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن أسماء أن تقتل ومع ذلك أسلموا وحسن إسلامهم، وبعضهم مات شهيدا مثل عكرمة بن أبي جهل، وبعضهم مات، يعني عبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا مات وهو يصلي بعد صلاة الصبح، وكان بعد قصته المشهورة دي بعد هذه القصة مشهورة فيما بعد في زمن عثمان رضي الله عنه. خليني بس أرجع وراء، يعني راح أسلم أبو سفيان في المدينة ورجع بنته هند، زوجته قصدي هند، يعني قصدي إزاي قابل أهله؟ طبعا هند بنت أبي سفيان أول ما شافته راجع كده وهو بيقول الكلمتين دول، فعلى اختلاف الروايات بعض الروايات تقول يعني أخذت بشاربيه مسكته، وبعضها بتقول إنها يعني إيه أمسكت بتلابيبه وهزته وقالت يعني قبحك الله من طليعة قوم، أنت رايح تشوف الجيش جاي ورحت راجع مسلم، ويعني وسبته أمام أهل مكة وقالت لا يفتنكم هذا عن دينكم. فلكن أبو سفيان قال لا تخدعنكم هذه عن أنفسكم، دي لا شافت لا هي شافت ولا عارفة، ويعني وحمقاء مثلا بلا عقل، فقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. يعني هند شخصية في غاية القوة طبعا، وهي مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي، ومع قوتها هذه إلا أنها لم تكن أقوى من أبي سفيان بالمناسبة. يعني أصلا في الحديث المشهور بقى حديث الظفر أن هند شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها من المال، يعني عايز أقول لك أن أبا سفيان أقوى. نعم كان أقوى في النهاية. لكن متى أسلمت هند؟ أسلمت هند لما دخل المسلمون مكة وتعبدوا في الكعبة، يعني قضوا ليلتهم بين صلاة وطواف، فهنا دخل إليه الإسلام. قالت والله ما عبد الله حق عبادته إلا في هذه الليلة. يعني هي رأت من المسلمين من الخشوع والصدق والتبتل في العبادة ما قذف في قلبها الإسلام. والحقيقة برضو لازم نبقى يعني لازم هذا الأمر يتضح، إنه أن المنتصر له بريقه، يعني أكثر شيء ينشر الأفكار هو إن صاحبها ينتصر، وأكثر شيء يطعن في الفكرة إن أصحابها ينهزموا وضعاف. نعم. بس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيح بوشه يعني وهي بتطلب يعني وبتسلم يعني. لا لا لا، هو لم يكن يشيح لأنها كانت منتقبة، يعني كانت لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت منتقبة لم يكن يعرفها. وفي حديث البيعة لما قال ولا يزني قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، قال وإنك لهند، أنا ما كانش عارف ما كانش عارف يعني. أي بس دي كانت كبد حمزة يعني. والله رواية أكل الكبد فيه ضعف، يعني رواية ضعيفة أكل الكبد، لكن هي أعانت بس جابت حبشي. نعم هي قتلته. نعم لكن أنا بتكلم على رواية أنها إيه أكلت كبده هو، يعني رسول قبل إسلامها طول بدون أي قبل مشاكل إسلامها يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد إسلام أحد، يعني هذا في النهاية بس مع عبد الله بن أبي سرح يعني ثلاث مرات. أيوة بس يعني معاك، بس ربما هذا هو الموقف الوحيد، يعني الموقف الوحيد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا فعل عبد الله بن أبي سرح عشان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أنا ذكرت أنه أسلم وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وأشاع في العربي أنه كان يكتب من نفسه. طبعا هذه يعني ممكن دمر الإسلام، وهذه طعنة يعني إيه في عرض، عايز أقول في صميم الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس يستغل أمياته فيكتب القرآن على ما يهوى، وهذا لم يكن حقا لأن القرآن حفظ في الصدور قبل أن يكتب. بالضبط. فهذه التي كانت الجريمة العظمى لعبد الله بن سعد، يعني جنب جريمة هند قليلة، مع أن نعم حمزة كان بيحبه رسول نعم صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح صحيح. هنا لما دخل الإسلام مكة وانتصر الإسلام وفتح مكة. لا ما جيتليش للعشرة. أيوة هجيلك العشرة، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلى عن رحمته وحلمه ويطالب بقتلهم حتى لو تعلقوا بالسركع. ممكن نسيبها للحلقة الجاية؟ طيب لأنه علي الوقت خلص دلوقتي. خلينا طيب في وقت نقول جملتين بس بسرعة كده. بفتح مكة أسلمت قبائل العرب. ليه أسلمت قبائل العرب؟ لأنه مكة هي عاصمة العرب، مكة كانت عاصمة العرب وقريش سيدة العرب. فأنت أي دولة لما تستولي على العاصمة بتاعتها بتبقى تقريبا يعني الاحتلال ما يبقاش أمر واقع إلا لما يستولي العاصمة. الثورة لا تنتصر إلا إذا استولت على العاصمة، يعني الذي يحكم العاصمة هو الذي يحكم في الحقيقة بقية البلد. فمكة كانت عاصمة العرب، ولذلك لما أسلمت مكة أسلم العرب. الأمر الثاني أن العرب كانوا ينتظرون نهاية هذا الصراع بين النبي وبين قومه، وقالوا دعوه، يعني قالوا إن الله قد عصم مكة من أصحاب الفيل، يعني لا يمكن حد يسيطر على مكة وهو مبطل، فلو أنه انتصر على قومه فهو نبي صدق. فكان فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة هو الفتح الأعظم كما يسمى في السيرة النبوية، وكان هو سنة 8 هجرية. سنة 9 هجرية يسمى عام الوفود، حين جاءت وفود قبائل العرب تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فتح مكة هو يعني أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، وهو النقلة الكبيرة في انتشار الإسلام بين العرب وفي جزيرة العرب. طب احنا يعني لسه هنكمل مع برضو، لان في تفاصيل. انت عايز العشرة دول؟ لان انا بسأل. وعلى فكرة العباس وهو صغير تاه في الجبال بتاع مكة، فأمه تعلقت بأستار الكعبة ودعت انه لو وجد العباس هكسي الكعبة، وتعتبر أم العباس من السيدات اللي كست الكعبة. عشان بس انا افتكرت ليه، انا فاكر الرواية بتاعت انه هو فدى نفسه والرسول قال ماليش ما عنديش فلوس. على كل حال نناقشها على كل حال لازم تشرح لي وتقنعني لماذا أصر الرسول على قتل هؤلاء لو تعلقوا بأستار الكعبة. أنا أشرح لك بس مضمنش أقنعك ولا مقنعكش يعني. لا لا إن شاء الله تقنعني، أنت راجل رائع، بشكرك جدا. والله بشكرك، ربنا يتقبل منك يا أستاذ محمد، وأمتعتنا النهاردة جدا. ولسه هنكمل العشرة دول، ثم ننتقل إلى غزوة تبوك إن شاء الله. غزوة تبوك، بشكرك جدا، ونشوفك إن شاء الله على خير الأسبوع القادم. الله يكرمك، جزاك الله خير. بالحوار الممتع ده انتهت الحلقة الليلة دي مع الأستاذ محمد الهامي، لأن عارف إن جمهوره بيستناه، سواء الناس اللي بتشوف الحلقة دلوقتي أو اللي بتشوف الصبح الإعادة، يعني ما أعرفش الإعادة بتبقى مناسبة ولا لأ، وما أعرفش القناة إمتى هتنزل البرنامج ده ساعة، مش عارف يعني، إنما يعني ما علينا ما علينا. إلى أن أراكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على خير.